احسنت ان المركز الى مالي بالظروف هذه نعمه نصبر عليها حتى النعمه يصبر عليها تجد بعض المساجد ما ان درس بار جور بعضهم ان درس بار سيمين بعضهم ان درس بار خطبه العيد ايزون خطبه الجمعه فاحمد الله تصل النعمه انك في المسجد تترف با بلاص pour faire un درس هذه نعمه خاصه المسجد اللي كبير جدا المسجد المركز يبخون دي ميليو دو بيرسون اي تا دو مال ا تروفي ان اندرو اون فير ان درس سي نعمه فلا تبالي بتشويش المشوشون او تشويش المشوشين وطعن الطاعنين اي في المركز وفي الدار هذا كلام فارغ هذا كلام بلا علم نحن نفوض نوزيو النعمة فاشكر عليها وتمسك بها ودافع عنها بقدر ما تستطيع اما المكان نصبر الان ايش نفعل المهم داك شطار زونتوندي قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء المريض كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه هذه الآن شرك واضح أنا بعض الناس إذا مرض مثلا ابنه أو والده أو أمه يذبح للجن لأن سعقيده يخوك للجن إلا في جمال أصامير مثلا فإذا أبغى سخشي ساحر الساحر كيف يقول إيقور جنبات إيدي با بسم الله سا موتك سا كافر سخشي سيدي كفار سا موتك سا كافر إيبوك تذبح لغير الله لكن يجي با واضح هو يجي مثلا يجي با بسم الله يفوك تجيز غيان يفوك كذا يفوك كذا بعض العوام سيد الجهال يجي يسهل يجي غير ويذبح الذبح للجن في هذه الصورة سيد الشرك لماذا؟ لأن إلى دون عبادة لغير الله هو اسك يذبح pour manger non اسك يذبح pour كرم quelqu'un non فبقي ماذا؟ بقي العبادة أما celui qui يذبح مثلا شيء مباح يذبح يذبح manger c'est ça le but tes gorges c'est pour manger أما هؤلاء تجد في بعض القبور يذبحون إلى سلبات حتى بعض القبور مليان أحيانا تدخل مثلا جبات يذبح إلى لس إلى لس سا موطر أن الذبح إلى يتفى بوركوا بور صاحب القبر أو بور الجن أو بور فلان هذا سيد الشرك أكبر الذي يفعل هذا يخرج من الإسلام إذا قامت عليه الحجة ونصح ويعلم وكذا وكذا فهذا يعني إلي على خطر والعياذ بالله فننصح المسلمين بالبعد عن هذا الأمر إلي خطير جدا تجد بعض المسلمين يرجع من الحج هذا يكون عند العوام يغض يد حج يفوق قبر فلان وفلان إلي قبر بدلا أن يرجع من حجه بحج مبرور ويرجع كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو يغفي أي صار من الإسلام يفيد الشرك أكبر نحن نتكلم حكم عام أما لبيرسون كومون إيسبيكي بليزيوغ فوا ينظر سحال ممكن لأن شبهة ممكن سنة جاهل ممكن أما حكم عام الذي يفعل هذا يغفي الحج يفيد الشرك أكبر Il a perdu son hajj, il a perdu sa salat, il a perdu sa dunya, et il a perdu son akhir. Il a tout perdu. S'il meurt à l'adal hal, la yanfa'u hajj, ou alors s'il a fait 50 hajj, la yanfa'u. Ça montre l'amr, il est khatir. لماذا تذبح لفلان تغفنو جو حج شي تو كرم تاع فامي تو كرم ديجا لا باس اما ان تذهب للقبر اي تو لو ايغورج ماذا تري كانه صاحب القبر سلوي كي تفاصيلت الحج الان تشوف الشرك من هذه الصوره لان بعضهم يفون سا بو غوميرسي للشيخ كي انتيري وكثير منهم سيد الضلال هؤلاء سو كي سونتيري لي زابيل ولي كثير منهم سيد الضلال بعضهم يفزا با الصلاه بعضهم سيد دي مجرمين لكن هم اللي زوا بل صالح اللي زوا بل كذا كذا كذا فلماذا تذبح له

أو للأين وليمة ولو بشاء. بعض الناس أو بعض العلماء رحمه الله استدلوا بهذا على الوجوب كذلك العقيقة، فمسألة خلافية. الأمر سهل، المهم أن هذا سن عبادة كذلك، لأن قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله والخب فليكرم، أمر يكرم ضيفه، إكرام الضيف سن عبادة، سن عبادة، فهذه تلاف لله، تلاف لله. لكن لفك تتغرج et après tu passes à fulan qui mange, Cheikh Al-Uthaymeen il te montre il y a aucun mal. لأن أنت تنية تذبح لله et tu dis bismillah. Et النبي عليه الصلاة والسلام il t'a recommandé إكرام الضيف، prends soin de ton invité. هذا أمر طيب. Si t'as une bonne niyyah, t'es ma'jour. C'est une bonne niyyah, t'es ma'jour. وليمة العرس كذلك والعقيقة كذلك، كل هذا من هذا الباب. قال الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح. نعم، الآن هذا الشرع يعني سنشوذ مباح، أقصد يعني سنشوذ مباح، تأكل لحم الكافر يموج لحم، المسلم يموج لحم إلى آخره، أو التجارة، الكفار يفوا تجارة مع اللحم، المسلمون يفوا تجارة مع اللحم، لكن المسلم ولو في التجارة أو الأكل يذبح بسم الله، لأن عدم التسمي لا يجوز أكل المذبوح، لا يجوز، ستفين ميتة، لا بد تسمي ولو سيسى مباح، فحتى في هذه ستذبح تحتسب سين عبادة، ستفين عبادة، فلا بس. لكن الأكل الذي يقصد جل عتيمين الأكل والتجارة شيء مباح، شيء مباح، لكن المسلم ولو يتاجر في اللحم لا بد يذبح بسم الله، لا بد. أما إذا ما ذبح فأكلها لا يجوز. قال أي نحن قال فالأصل فيه الإباحة، أصل فيه الإباحة إذا احتسب لمأجور، مثلا يأكل اللحم إسنية أن يتقوى لعبادة الله، لطلب العلم، لكذا لكذا، إيمين بنية، هذا لمأجور سمباح إسدين عبادة. أو تجارة مثلا يفدي كوميرس دون أفيون إلي غورج بسم الله أي في التجارة pour préserver sa famille pour كذا pour كذا pour faire la hijra pour faire كذا، هذا إنسان لمأجور، هذا لمأجور سين عبادة له، سو عمل سدين عبادة. فقول جمع عدمين فالأصل فيه الإباحة أي إذا احتسب سدين عبادة. قال لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم أي يركبون عليها. قال ومنها يأكلون. تستفيد من هذه الآية أن هذه الحيوانات نعمة من الله، تركب عليها كما قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، تأكل منها et il fabrique des choses avec les peaux, avec kada. C'est une ni'ma min Allah. وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. قال وَقَدْ يَكُن مَطْلُوبًا أَوْ مَنْهِيًا عَنْهُ حَزْبَ مَا يَكُن وَسِيلَةً لَهُ. نعم، ça dépend. Si c'est une tijara pour faire du haram, ou ils vont pour faire kada, pour faire des choses haram, là, il y a juste là. Ou ya'kul pour faire du haram, ou ça dépend, c'est une wassila. Si tu l'emploies fi ma yurdi Allah azza wa jal, c'est une ibada, tahtasib. Si tu l'emploies fi haram, c'est haram. Ça c'est les choses mubah, hakada. Les choses mubah, c'est hakada. Prends l'exemple pour comprendre hada, prends l'exemple matalan. Un poste, une radio. C'est mubah. مباح. الأصل فحلال سبب حرام سبب مباح. سيجي لابلوى pour الدين تكود كاسات تكود كذا تكود كذا مشروع تمأجور. سيجي لابلوى تكود لا ميوزيك إلى آخره سبب حرام. الأشياء المباحة هكذا تقدم معنا في الأربعين. فهذا انتهينا من عبادة الذبح. قال ودليل النذر وسيأتي معنا المزيد أكثر في كتاب التوحيد إن شاء الله في تفاصيل طيبة. أما هنا يكفي هذا، يكفي أن تعرف أنها عبادة، عبادة أو مباح. Et le contraire de l'ibada, c'est shirk. Enfin, tu vas avoir trois sourates. Tu vas avoir une, ça va être une ibada. Une, ça va être du shirk. Et une, ça va être mubah. Ou une ja'iza. Et une ghayr ja'iza et une mubah. Le ghayr ja'iza, ça fait rentrer le shirk ou le haram. Et le ja'iz, ça fait rentrer l'ibada ou l'ikram al-dhaif ila akhiri. Et le mubah, al-tijara ila akhiri. Si tu htasab, c'est mashrou. Et si tu as une mauvaise niya, tu tombes dans le haram. Fahada, tu as trois sourates. Ja'iz. أو مشروع غير جائز أو غير مشروع مباح. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة معروفة. Il traduit par les vœux. Tu fais un vœu. Maintenant, si j'ai kada, je fais kada. Si Allah Azza wa Jal il me donne un enfant, je fais le hajj. Si Allah il guérit mon père, je fais une sadaqa. Ça, c'est un vœu, un nadr. اعلم ان اصل النذر الابتداء به مكروه لا ينبغي هذا لا ينبغي لانه في شيء من خاصه النذر المقابل اي سي الله يمدن كذا شفي كذا خاصه هذا مكروه كانك تقول سي الله يمدن با شفي با هذا لا ينبغي فلهذا قال عليه الصلاه والسلام كما سياتي معنا انه لا ياتي بخير النذر قال انه لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل مثلا هو بخيل الى افار يفبا صدقه لكن سي الله يمفي كداش في الصدقه لا ينبغي هذا فلهذا يقولون ان الابتداء بالنذر سي مكروه سي با ريكوموندي اما une fois que tu as fait le nadr, c'est wajib al wafa bih. Man nadra an yuti' Allah ou yuti' Allah, falyuti'hu. Hadith Aisha, c'est sahih. Une fois que tu as fait le nadr, tu as fait le vœu, tu es obligé de remplir ce vœu. Tu as dit, si Allah il me fait kada, je donne une sadaqa, tu dois la donner. Tu dois la donner. Amma al-ibtidabi makro, fayunsah, ala hada, al-insan la yundir mitlaha. T'as pas besoin de hada. Si tu veux faire une sadaqa, t'as pas besoin de faire de vœux. Fais une sadaqa. T'attends qu'Allah Azza wa Jalla guérisse Foulan, ton père, bon. Non, fais la sadaqa. Taqarrab biha ila Allah. Taqarrab biha ila Allah et t'es ma'jour. Tu veux faire le hajj, t'as pas besoin de faire de nadr. Fa, un nadr, c'est un bab. فتح باب المشاكل كما نادين فوا بعض إخوان لو ترجع فتاوى أهل العلم في باب النذر تتعجب بعض الناس سبيسيفيك سي الله في كذا شفي جدن كذا كذا صدقة ثم إلى غير بابا ماذا يفعل توجور إزابيل علماء شفي كذا شفي كذا فالأصل لا تلزم نفسك بالشيء ما أوجبه الله عليك Ne t'impose pas une chose qu'Allah ne t'a pas imposée. Lana, si tu t'imposes le vœu, ça devient wajib alayk. Fa, celui qui dit fatawa al-ulama viada, il voit l'ajaib. Khasatan, ba'd al-nas, ils font des nadr, ba'id. Si y'a kada, je fais kada, si y'a kada, je fais kada. Thumma, il faiblit, papa. Fa, al-afdal, al-insan, yabta'id min hada. Qala, alayhi sallam, innahu la ya'ti bi khayr. Là, t'as pas besoin de hadi l'amour. T'as envie de faire du khayr, fais-le. Pas besoin de faire un vœu. T'as envie de faire le hajj, fais. Si tu peux pas, tu peux pas. T'as envie de faire sadaqa, fais. Si tu peux pas, tu peux pas. Amma, si tu mets du nadr, ça devient wajib alayk. Fa min hada al-bab, il est makrouh. Amma al-wafa bih, c'est wajib. Si il fait ta'at illa, fait le ma'asiyah là. Man nadra an yuti' Allah, fal yuti'u. Wa man nadra an ya'sih, fala ya'sih. لا يعصي أما المعصية لا تفاهم مثلا دفر المعصية لا في التوبة لا يجوز هذا ستين طاعات ولا فعل والابتداء بها أو الابتداء بالنذر مكروه هذا خلاصة المسألة قال رحمه الله تعالى أي شيخ العثيمين قال أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي عبادة أي الوفى به الوفاء به سي العبادة أي لفت تكمبليغ دون فو أما لفت دو كومونسي الأفضل تجنب هذا كما سيأتي من كلام الشيخ العثيمين قال رحمه الله تعالى ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر أي إذو أكمل الوفاء إذو أكمل إلى جيش فقر الفو كذا إلا فيه نعم إن فاتش الفو سن عبادة لكن الابتداء به أحسن ترك هذا قال وهذا يدل على أن الله يحب ذلك نعم يحب الوفاء به قال وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة نعم كما قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها تستفيد من هذا ماذا؟ أن النذر يطلق على العبادات النذر يطلق على العبادات النذر يطلق على عبادة خاصة أي ذو فأحيانا بعد دليل كما سيأتي معنا أن النذر يريد يقصد به العبادة الصلاة الحج الزكاة سننذر لماذا من وجه اللغة من جهة اللغة أما النذر في الشرع المعروف بكذا وكذا فسيكون أبواق لفد فعل الذو ففرق بين هذا وهذا قال الشيخ العظيمي رحمه الله إذا شرع الإنسان فقد التزم به ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فصلوا أن النذر هنا بمعنى العبادة بمعنى عبادة وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما هذا الآن النذر أي لفو لفت تتنبوز نجوز يا الله إن فكذا إش فكذا أو مطلق شفان فو علي مثلا صوم شهر Ça, c'est un vœu, c'est un nadr. Une personne, elle dit « Alayya soumou shahr ». Al-an, il a fait un vœu, il est obligé de soumou shahr. Il est obligé de jeûner un mois. Amma l'insan, il n'aurait pas fait le vœu. Il ne fait pas le vœu, maintenant. Et il soumou, ma yassar Allahu alayhi. S'il a un problème ou il arrive plus, il arrête. Et ce n'est pas obligatoire. Amma d'avoir un nadr, tu es obligé de faire un mois. Tu es malade, tu attends que tu guérisses, tu continues. Au moins, tu t'as. Bardanas, ils font des nodos, ajibah, des 6 mois, des 1 an. ثم يتعب ثم إلى بل ويريد التخلص هذا celui qui est le fatwa d'Ahl al-ilm il trouve هذا il veut une fatwa comme ça l'alim il lui dit arrête c'est bon t'as fait le nadr tant que t'es قادر tu dois continuer في مشقة الله عز وجل غفور رحيم لماذا تكلف نفسك لماذا الله أرحم بك الله تامي الصيام آم وظلني رحمة بك فقط غادي تدي موا واجب بغير حاجة تو يتفاق الصيام في صيام داود أجوك تجانا أجوك تدبع أفضل الصيام كما في حديث عبد الله بن عم أفضل الصيام ففي هذا تو كتبه أما تشوف تنبوز دي شوز وكثير من هؤلاء تم في البدع كثير من هؤلاء تم في البدع يفدي النذر ثم الشيطان يغم ثم يقع في كثير من البدع فخير الأمور ما كان على السنة ولو قل خير الأمور ما كان على السنة ولو قل ولا يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفزم مثل هذه النذور جمع بوز أمواش فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قال إنه لا يأتي بخير فالإنسان يبتعد من هذا أسلم له أسلم قال والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه وهذا مكروه أي الابتداء به أي تتنبوز شوز المقابلة الكراهة شديدة بغير مقابلة يعني لا ينبغي لأنه في مشقة كيسيقل وديفيرونسي يدخل النذر مقابلة والمطلق سكوا ديك جدي مقابلة ومطلق هاي Vous êtes avec moi, Jamaa. Vous me faites peur, vous écrivez beaucoup, Antoine. Malakoum, l'amr, il est simple. Tout ce que je dis, c'est écrit. Et l'alqali. T'as compris la question ? C'est quoi la différence ? Écoutez les questions, écrivez à la fin. Attends, on avance. C'est quoi la différence entre nadr muqabala et nadr mutlaq ? Je l'ai répété beaucoup, Hada. Aslahakum Allah. Je parle, vous ne comprenez pas et vous ne demandez pas. هذا سبب طيب عندك ها لا

je fais un vœu de dégorger pour Foulan. Ou de faire le hajj pour Foulan. Ou la yajouz hada. Hada, c'est du shirk, واضح. Fa nadr, il est lillah. Si tu dois faire un nadr, lillah. Amma la ghayr lillah, la. Ou l'insan yabta'id min hada. Yabta'id min hada, aslan. Y'a pas de haja. أقصد يعني النذر خاصة بالمقابلة يقض حاجة الإنسان يعني تعبد الله عز وجل بقدر ما تستطيع ويكفي الإنسان إذا ضعيف سيجبي أن تنبوزي دي زور شوز ستتعب فأنا تنبوز غيان فاسك تعفاق إذا كنت ضعيف سأل الله عز وجل الثبات فبهذا انتهينا من العبادات العبادات التي ذكرها الشيخ الإسلام إذا سألتكم ما المقصود de tout ça الآن on est rentré la première عبادة c'était الدعاء ثم كذا on arrive à الدبح الاستعانة الاستغاثة on a fini avec النذر ماذا يريد شغل الإسلام من هذا c'est ça le مهم الآن c'est qu'une réponse يرفع يده attends je vois ceux qui ont compris vous avez compris la question الآن c'est quoi le but de شغل الإسلام il nous a cité toutes ces adorations c'est quoi le but تفضل يوسف أحسنت أن المسلم يسكر دو الشرك وماذا؟ En un mot, tu peux remplacer tout ça. C'est quoi le mot? Dans les ibadas. L'ibada, t'as pas besoin de dire. C'est ce qu'on fait tous les jours. Là, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Il y a des choses qu'on fait pas. Non, il y a des choses qu'on fait tous les jours. Laquelle là? Al-Nadr, al-Dabh, il y a plein de choses, on le fait rarement. Là, là, j'en vois plus simple. Abdelmalik. Wal-Maliya. Ahsant. Anna jami' al-ibadat, elles sont lillah. Il t'a montré ça lui, il t'a donné des exemples. Faqat. Amma, il y a plein d'ibadat qu'il n'a pas donné. Il y a plein. Al-Zaka, al-Jihad, al-Amr bil-Ma'ruf, al-Nahi al-Munkar, al-Da'wa. Plein d'ibadat. يعني الشيخ الإسلام هو يتعطي لديه إكزام فقط المراد سكيت موت أن العبادة سحق لله نبخك العبادة نبخ لك أنس لله الآن بقي الدليل ما الدليل أن العبادة حق لله ولا يجوز صرفها لغيره آدم أحسن وأن المشاهد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا نكرة في سياق النفي وفي العموم أي نبخك العبادة والله دينا أتخك الله كي سوى أحدا النبي عليه الصلاة والسلام من تحته النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ستا فوق الله دغي ceux qui sont en dessous de lui من باب أولى المشكلة بعض الناس الآن يزادر دي مجرمين صحيح بعض الناس يزادر دي كايو دي دان دي أعوذ بالله يعني الشيطان يعني حارب الأمة من هذا الباب من باب الشرك إلى غطري كما فعل لقوم نوح قوم نوح ذاك يسوم أغلى الصالحين كما تعلمون إلا غفد الصور إذا عظم الصالحين دخل فيهم الشرك نحن الآن سبقين الشيطان يحارب الجهال بهذا يحارب الجهال بهذا ويحارب الآخرين بالبدع بالبدع إلا خفى أبغد الشوص من الدين أسد بدع فنسأل الله العافية وينبغي للإنسان أن يعوذ ويعلم أبناءه هذا أبناءه هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس مر معنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله النبي عليه الصلاة والسلام الآن يبقنا نوفو ابن عباس غلام غلام on a eu في الأربعين un enfant 10 ans 11 ans هكذا قبل البلوغ فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمع النصيحة كي لو أفا إذا في يا غلام احفظ الله يحفظك أولا il lui a montré أن تحفظ على الدين احفظ الله ça veut dire تحافظ على دين الله أما الله عز وجل غني il a besoin de personne لكن احفظ الله تحافظ على دينه tu fais الواجبات tu t'écartes des محرمات tu t'écartes des محرمات tu fais المستحب tu t'écartes du مكروه autant que tu peux ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك il lui a montré أن si t'es droit في الدين الله عز وجل il va te préserver كم من الناس الآن ils ont des مشاكل Il a ses enfants, ils sont malades, lui, les mêmes sources, ils n'ont pas d'argent. Ils sont plein de machakels. L'ibada, il y a khalal fi hifd al-din. Tu trouves min al-bayt, ils ne font pas de salade. Tu rentres chez eux, il y a de la musique. Tu trouves chez eux, il y a des posters. Fulana. Des mujrimines. Chez lui, des kuffars. Il y a des posters, des kuffars. Lui, c'est un musulman, il met le poster d'un kafir. À côté, il y a le tableau du Coran. C'est tout mélangé. فهذا هذا الله عز وجل قد ابتليها بكدي أمور. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما لفت دمت لا ميوزيك لفت فومي لفت دمت دي بوستر لي زيماج إلى آخره، سا سي با من التقوى، تو سا سي دي معاصي. فأين المخرج؟ لابد تتقي الله عز وجل. ثم قال لا إذا استعنت فاستعن بالله. Il lui a montré أن si t'as un problème, reviens à Allah. انظر النبي صلى الله عليه وسلم comment il a éduqué cet enfant. Ibn Abbas أصبح حبر الأمة. Ibn Abbas est devenu حبر الأمة. ومن علماء الصحابة من العباد لا المشهورين رضي الله عنه من أعلم الأمة بالقرآن من أعلم الناس بعد الخلفاء الراشدين بعد ابن مسعود كما تعلمون ابن عباس يعني من أعلم الناس بالقرآن. سيكون كي لفا غفاس نيفو إلا مثل هذه النصائح. هذه النصائح يعني تربى في جانب النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن الآن tu trouves بعض certains parents ils éduquent leurs enfants Allah le musta'an. مثلا il veut pas lui faire un truc il lui dit je vais appeler le loup. Allah le musta'an. Vous l'avez entendu celle-là. مثلا il lui dit va me chercher le père il lui dit مثلا va me chercher كذا. L'enfant il veut pas, il lui dit je vais appeler le loup. Hein. C'est quoi ce haqida? Ton enfant il va sortir ta'ban. Ton enfant ça va être un comme قال. صحيح, ton enfant il va être hazil. Ton enfant il va être hazil. Tu vas lui parler de l'hijra, il va trembler. Tu vas lui parler de kada. Il va être capable de rien miskin, ça va être un va'if. Rabbi ton enfant, si tu fais pas kada, matalan, tu lui donnes un ordre, il veut pas t'écouter. Sors-lui un hadith. Sur lui une ayah. وبالوالدين إحسانا. Tu lui dis Allah amarak que tu m'écoutes. Fais ta'at Allah. Et tu le fais peur billah. S'il fait quelque chose, tu lui dis intabih. Allah Azza wa Jalla te voit. Ar-Rasoul t'a dit kada. Amma ba'da nas le loup il va venir, la souris elle va faire. Allah. Tout ça c'est mis le jahl. Et tout ça à la fin il regrette. Sahih. Miskin, il sait pas. Il grandit. Khalas. Hatta le kuffar. Il se rapproche à Hayanan des kuffar. Il se marie avec Fulana. Et surtout s'il vit dans le kuffar. S'il vit dans le kuffar, c'est une musiba. فنسأل الله العافية. فالعناية بهذا الباب العناية انتهينا من الأصل الأول. أعظم أصول في الدين هذا معرفة الله, معرفة الله والإيمان به والعمل بمقتضى ذلك كما سيأتي معنا في الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يهدي عصاة المسلمين, ونسأله عز وجل أن يوفقنا فيما باقي من الكتاب إنه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين.